الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ يقول: ما الآية الثالثة التي يقول ابن عباس إنها لم تنسخ؟ ابن عباس ذكرت عنه آيات خالف الجمهور في شأنها في النسخ من عدمه، ومن الآيات التي خالف فيها الجمهور قول الله تبارك وتعالى: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فابن عباس الآية معناها عند الجمهور أن الشخص إذا كان يستطيع الصيام في أول الأمر فله أن يصوم وله أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، فنسخت بقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمهم. ابن عباس لا يرى ذلك، ابن عباس يراها محكمة، وحمل يطيقونه على يصومونه بمشقة، فقال: هي باقية في الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضى والحامل. أقول بالله التوفيق، آية من سورة الزخرف، قال تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أي فجأة وهم لا يشعرون، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكما سلف أن الأسباب تتقطع يوم القيامة، فالناس في الدنيا يتواصلون فيما بينهم بأمور، من هذه الأمور الصداقة، من هذه الأمور الأنساب، من هذه الأمور المصاهرات، من هذه الأمور الزمالة في العمل. فهناك أسباب كثيرة للتواصل بين الناس في الدنيا، كلها تتقطع يوم القيامة إلا وصلة الإيمان، إلا الوصلة الإيمانية. فإذا كان بينك وبين شخص في الدنيا صداقة، هذه الصداقة ستنقطع في الآخرة إلا ما ابتغي به وجه الله. كانت بينك وبين شخص زمالة في تجارة ستنقطع، إذا كانت بينك وبين شخص قرابة ستنقطع، بينك وبين شخص مصاهرة متزوج أخته أو تزوج أختك ستنقطع، فكل القرابات ستنقطع يوم القيامة، وكل الوصلات ستقطع، لقوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، تقطعت بهم الأسباب، أسباب التواصل التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا كلها تتقطع إلا وصلة الإيمان. فهذا قوله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلذا لزمنا في هذا الباب أن تكون أخوتنا في الله ولله سبحانه وتعالى، تكون أخوتنا في الله ولله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرقا عليه، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي، نداء يوم القيامة، ينادي ربنا: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. قال فريق من المفسرين: إذا نودي العباد: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، إذا نادى المنادي بذلك فتشرئب كل النفوس وتطمع كل النفوس في المغفرة، حتى النفوس الكافرة، تتوق إلى المغفرة وترجو مغفرة الله سبحانه. فيأتي ما يخيب آمال الكافرين، يأتي ما يخيب به أمل الكفار وهو قوله تعالى في الآية التي بعدها: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، فبهذا ينقطع رجاء أهل الكفر. يعني أولا ينادى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، فتشرف النفوس وتتوق إلى الأمان، فينادى: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. فحينئذ يخيب ظن أهل الكفر، يخيب ظن أهل الكفر وينقطع رجاؤهم. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، أي تنعمون. أنتم وأزواجكم تحبرون أي تنعمون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب. معلوم أن الذهب يحرم استعماله والفضة في الأكل والشرب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في صحاف الذهب والفضة أو الشرب منها. وفي حديث: من شرب من إناء فضة فإنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. جاءت روايتان، أو عفوا جاءت زيادتان فيهما كلام: الحديث الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه من نار جهنم، جاءت زيادتان ضعيفتان حديثيا لكن معناهما صحيح. فزيادة الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، زيادة الذهب زيادة شاذة متكلم فيها، لكن العلماء ألحقوها قالوا هذا قياس مع الأولى، قالوا هذا قياس مع الأولى، وبعض العلماء أبى ذلك والله أعلم. قال تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس، بقوله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس، يجاب على النساء اللواتي تسأل إحداهن تقول: هل أنا أكون مع زوجي في الآخرة أو لا أكون؟ هل أنا والآخرة فيها تعدد، الرجل يكون له أكثر من زوجة؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم: الخيمة درة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون لا يراهم الآخرون، للمؤمن فيها أهلون لا يراهم الآخرون، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يفيد أن الجنة فيها تعدد، والحديث الآخر: لكل امرئ منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. فتقول المرأة: إذن هذا يسبب لي نكد. فالجواب أن الله قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل. وأيضا فإن ربنا قال: لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. فالمرأة سيرضيها ربها سبحانه وتعالى. يبقى هنا سؤال: هل المرأة ستتزوج بزوجها الذي كان في الدنيا زوجا لها؟ هل المرأة ستتزوج بنفس الزوج الذي كان معها في الدنيا أم لا يشترط ذلك؟ قد ورد حديث أو حديثان في المرأة التي تزوجت برجلين مع من تكون. فالحديث الأول: مع أحسنهما خلقا، والحديث الثاني: أنها مع آخر الزوجين، والحديثان كلاهما ضعيف، هذا ضعيف وذاك ضعيف. يبقى النظر: هل يلزم أن تكون المرأة المسلمة في الدنيا مع زوجها المسلم الذي كان مسلما في الدنيا؟ ليس عندنا في الباب إلا آية احتملت هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هم وأزواجهم، هل أزواجهم هنا المراد بها أمثالهم؟ احشر كما في الآية في المقابل، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، وأزواجهم أي وأمثالهم ومن كان على شاكلتهم. فهل المراد بالأزواج هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون يستلزم أن يكون نفس الزوجة؟ هب أن امرأة صالحة في الدنيا تعمل صالحا وزوجها نعم مسلم لكنه لا يصل بعمله إلى مراتب عالية، لا يصل بعمله إلى مراتب عالية، هل يلزم أن تكون هذه زوجة له في الدنيا في الآخرة؟ ليس عندنا إلا النص المذكور فيما علمت. نعم هناك نصوص خاصة كقول النبي عائشة زوجي في الجنة، أو ما روي بنحوه كقول عمار إني أعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعون أم تطيعوها. فهذا الباب الأدلة فيه شحيحة، والأمر فيه موكول إلى الله يفعل ما يريد. قال تعالى لكم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ولذة الأعين تكون بماذا؟ تكون بالنظر إلى المناظر البهيجة المريحة، وأعظم من ذلك تكون بالنظر إلى وجه الله. ولذا ففي الحديث أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال تعالى وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هنا إشكال يجب دفعه. قال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها، أولا كيف ورثوها، ثانيا قوله بما كنتم تعملون كيف ذلك، والنبي قال لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فأولا عن ميراث الجنة، إذ الله قال التي أورثتموها بما كنتم تعملون، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه وحاصله، أن أي شخص له مقعدان مسلما كان أو كافرا، مقعد في الجنة ومقعد في النار، فإذا دخل المسلم الجنة ودخل الكافر النار ورث المسلم مكانه في الجنة ورث الكافر مكان المسلم في النار. وهذا الحديث مبين لكيفية الوراثة. القول أو الجواب على الجزئية الأخيرة ويقول بما كنتم تعملون، والنبي يقول لن يدخل أحدكم عمله الجنة، فالجواب من وجوه أمثلها وأشهرها عند العلماء أن دخول الجنة ابتداء برحمة الله والترقي فيها بفضل الله أيضا ثم بالأعمال، كما في الحديث إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، وفي الحديث الآخر يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالترقي في الدرجات بتوفيق الله ثم بالأعمال، ودخول الجنة ابتداء برحمة الله سبحانه. كان هذا من أمثل الأجوبة التي سيقت كجواب على الإشكال كيف قيل تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال النبي لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وقال سليمان عليه السلام قال سليمان عليه السلام: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال تعالى: لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، أي آيسون من الخروج، آيسون من الخروج. في قوله تعالى لا يفتر عنهم دليل على أن النار لا تفنى، خلافا للصنعاني، صنعاني يرد عليهم، خلافا لما نقل عن ابن تيمية وعن تلميذه ابن القيم، فقد نقل عنهما أنهما يريا في هذه المسألة رأيا مخالفا للجماهير، وهو أن النار تفنى. وقد ورد هذا عن بعض السلف لكنه قول منبوذ، وكما سلف من حججهم ما يلي: الأول قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، قالوا إذن بعد الأحقاب الفناء. الثاني قول الله تعالى: وأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هذان الدليلان اللذان يستدل بهما على فناء النار. فأما الإجابة على الدليل الأول، على الاستدلال الأول، أن الله قال لابثين فيها أحقابا، يلزم أن تكمل الآيات: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ليس بعد الأحقاب إلا زيادة العذاب، ليس بعد الأحقاب إلا زيادة العذاب. قال تعالى لابسين فيها أحقابا، لابسين فيها أحقابا إلى قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أما الآية الأخرى فليس فيها أبدا أن النار تفنى، إنما فيها ما مفاده أن مكثهم في النار أو خروجهم من النار كل ذلك مردود إلى مشيئة الله، وقد شاء الله أن يخلدوا فيها كما بين في هذه الآية لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وكما قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وكما قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وعيدوا فيها. والله أعلم. قال تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، نادوا مالكا خازن النار بقولهم يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك، سألوا الموت. يذكر في بعض الآثار وليس فيها خبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أذكره لشهرته، أن مالكا يمكث 1000 عام لا يجيب، ثم يجيبهم بقوله إنكم ماكثون، ولكن سند الخبر لا يصح ولا يثبت. قال تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت مالكا خازن النار، وفي بعض الروايات لم يضحك منذ خلقه الله، لم يضحك منذ خلقه الله. قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فمالك خازن النار، أما خازن الجنة فقد نقل أنه رضوان أو رضوان، ولا يصح، لا يصح في تسمية خازن الجنة حديث، إنما العمومات قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. مالك خازن النار هل له أتباع؟ نعم له أتباع، لأن الله قال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها فهم خزنة، وقال تعالى عليها 19، فال19 هم الرؤوس ولهم أتباع آخرون، قال بذلك بعض العلماء فالله أعلم. ويكون قوله جل ذكره عليها 19 أي الكبار الذين عليها كبار الخزنة، وهذا مضطرد كملك الموت، فهل ملك الموت واحد أو ملائكة؟ هناك ملك الموت، قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، والثاني توفته رسلنا وهم لا يفرطون، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إذن هناك رسل تتوفى العباد، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، فإذن ملك الموت له أتباع. قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. من القائل؟ لقد جئناكم بالحق، هل مالك يقوله؟ وكيف يقوله مالك وهو لم ينزل بالقرآن؟ فمن العلماء من قال إنه قد حدث تحول في الخطاب، والتحول في الخطاب له صور، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم ولم يقل بكم، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، قيل حدث تحول في الخطاب فقائل وكذلك يفعلون هو الله. فمن العلماء من قال حدث هنا تحول في الخطاب، حدث هنا تحول في الخطاب، فقائل لقد جئناكم بالحق رب العزة سبحانه. ومن العلماء من قال لا يبعد أن يكون القائل هو مالك، وقول لقد جئناكم بالحق جاءكم إخواننا من الملائكة بالحق من ربنا، كما في قوله تعالى كذبت عاد المرسلين وهم إنما كذبوا رسولا واحدا ولكن من كذب واحدا كمن كذب الرسل جميعا، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.